مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم صدق الله العظيم الفاتحة.